في البدء كانت الكلمة رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. وغادر المعولات من هاشم الخير حيارا، مهتوكة الحجب تمري عيونا على أبي حسن محفوفة بالكلوم والندب، تغمر ربع الهموم أعينها بالدمع حزنا لربعها الخارب، تئن والنفس تستدير بها رحا من الموت، مرة القطب لهفي لذاك الرواء أم ذلك الرأي وتلك الأنباء والخطب. يا سيد الأوصياء والعالي الحجة والمرتضى وذا الرتب، إن يسر جيش الهموم منك إلى شمس منن والمقام والحجب، فربما تقعص الكمات بأقدامك قعصا يكثي على الركب، ورب مقورة مململمة في عارض للحمام منسكبي، فللت أرجاءها وجحفلها بذي صقالي قوامض الشهب، أو أسمر الصدر أصفر أزرق الرأس وإن كان أحمر الحلب، أو دا علي صلى على روحه الله صلاة طويلة الدأب، وكل نفس لحينها سبب يسري إليها كهيئة اللعب، والناس بالغيب يرجمون وما خلتهم يرجمون عن كثبي، وفي غد فعلما لقاؤهم فإنهم يرقبون فارتقبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.